عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي ده الشيخ الاسلام في زمانه ولا ايه؟ فكونه يخطئ وارد، ومن من اهل العلم لا يخطئ؟ وبنقول الكلام ده علشان يبقى الامر واضح ان العالم من الممكن ان يخطئ، حتى انه جعل الايات التي يؤتاها الدجال هي المستحدثات العصرية من الاكتشافات العصرية، وكانت قضية الاكتشافات العصرية بالنسبة لهم قد فتنتهم في ذلك الزمان، كانت فتنة الاكتشافات العصرية اللي وجاءت لأمة فقيرة أمة متخلفة، فما كان يفعله الأوروبيون كان بالنسبة للعرب ولبعض علماء المسلمين للأسف جعلتهم يقعون. يعني انت الان اما تنظر لنفسك في هذا الزمان وعندك الكمبيوتر وعندك كذا، انت خلاص شباب اتربى على الجامعات وشاف اجهزة وشاف تكنولوجيا وشاف موقفك غير موقف مشايخنا ايام الاحتلال للبلاد، وايام ما كانت البلاد متخلفة والعالم يكون تربى في قرية وعلماء المملكة، كانت المملكة غير المملكة الحالية، كانت صعرة، فكانت الامور بالنسبة لهم صعبة، ولذلك هذه الامور نظروا اليها اللي هو التلغراف، مش التليفون، لا التلغراف، كان البعض ينظر الى عليه انه عمل من اعمال الجن او سحر، ان انا اكتب هنا يكتب التلغراف في نفس التوقيت هناك، اما لو شاف الفاكس يعمل ايه؟ الفاكس بتحط الورقة من هناك تطلع لك من ناحية التانية، طب لو شاف التليفون اللي بتكتب ولما بتقعد دلوقتي على النت وتكتب واحد يكلمك وتكلمه، الدنيا اتغيرت. فلابد ان احنا لما نيجي نتكلم عن علمائنا ننظر للظروف التي كانوا يتعاملون من خلالها. وذلك وجدت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي يريد ان يجعل الايات التي اوتيها الدجال هي من قبيل الاكتشافات العصرية، يعني هيأتي الرجل وعنده شيء من الاكتشافات الجديدة على النفس ولكنها ليست آيات. أراد الشيخ السعدي أن يفعل هذا الأمر. فهذا الكلام بالطبع خطأ عند السعدي، لكن إحنا اللي يهمنا حديث الجلسات. وجدنا الشيخ ابن عثيمين وهو تلميذ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي. ابن عثيمين ده إمام من أئمة السنة في هذا الزمان. يقول رحمة الله عليه وقد سئل. ذكرتم في الفتوى السابقة أن الدجال غير موجود الآن، يسألوه قال الدجال غير موجود الآن، وهذا الكلام ظاهره يتعارض مع حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح عن قصة تميم الداري اللي احنا لسه فيه، لأن كده الدجال محبوس في القرية في الجزيرة. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل فقالوا فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك، فأجاب بقوله ذكرنا هذا مستدلين بما ثبت في الصحيحين. طالما العالم يرد حديثا بناء على حديث اقوى منه يبقى هنا صار على جدة اهل السنة والجماعة، مصيب او مخطئ. وده اللي قلت لكم عليه الدروس الماضية، ان رشيد رضا لما كان بينقد كان بيسير سير من علماء الحديث، من زي محمد عبده وغيره اللي كان ينكر الحديث كله، ده كان بيناقش الحديث ويتكلم في الرواة يصيب ويخطئ، يتكلم في اشكال في الحديث، وده اللي جعل الشيخ ابن عثيمين يسلم لرشيد رضا. فشوف بيقول ايه، قال ذكرنا هذا مستدلين بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد. قعدة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد. يبقى الكلام ده لو الدجال عايش في الجزيرة لازم يموت، مش كده ولا لا؟ قال فاذا طبقنا هذا الحديث على حديث تميم الداري صار معارضا له، لان ظاهر حديث تميم الداري ان هذا الدجال يبقى حتى يخرج فيكون معارضا لهذا الحديث الثابت في الصحيحين. وايضا فان يبقى معنى كده لو تعارض الحديثان ولم يستطع ان يجمع بينهما فلا بد من الترجيح، فرجح حديث الصحيحين على حديث ايه؟ مسلم. مش هي دي الجده ولا ده مخالف لمنهج اهل السنه؟ هي دي الجده، الجده ان لو تعارض حديثان ولم نستطع ان نجمع بينهما فان ما رواه الشيخان يرجح على ما رواه البخاري او مسلم، ولا غلط؟ نعم.

وقال في نفس منه شيء كما قال ابن عثيمين، وانا اخذ بالحديثين، ولكن اللي شوهد وهذا الكلام لا